بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، إن فسره بغير القذف قبل. وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب حد القذف، وعناوين مسائله كالتالي: العنوان الأول: شروط حد القذف وقدره. العنوان الثاني: عقوبة قذف غير المحصن. العنوان الثالث: الحق في حد القذف. الرابع: تعريف المحصن هنا وشروطه، أو نقول بين قوسين شروطه. العنوان الذي بعده: ألفاظ القذف أقسامها وأمثلتها وحكمها. ثم قذف جماعة. قذف جماعة. العنصر الذي يليه: سقوطه بالعفو. والعنصر الأخير: اعتبار الطلب لاستيفائه. اعتبار الطلب لاستيفائه. هذه أبرز عناوين المسائل على ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله: باب القذف. عرف الشارح القذف، قال: وهو الرمي بزنا أو لواط. بدأ المؤلف رحمه الله شروط موضوع حد القذف بذكر شروط حد القذف وبيان قدره. قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40. هذا الكلام تضمن شروطا. الشرط الأول، قال: إذا قذف المكلف. الشرط الأول أن يكون القاذف مكلفا، لو كان صغيرا أو غير عاقل فلا حد عليه، وهذا شرط تقدم معنا أنه من الشروط العامة في الحدود. الشارح زاد: المختار، فيصير هذا شرط ثاني لم يذكره الماتن وزاده الشارح، وهذا يخرج المكره على القذف، فإنه لا حد عليه. وقوله بالزنا، هذا يمكن أن نجعله شرطا، ويمكن أن نستغني عنه بناء على أننا عرفنا القذف بأنه الرمي بالزنا أو اللواط، فلا يكون حينئذ شرطا. لكن من المعلوم أن السب بغير الرمي بالزنا أو اللواط ليس فيه الحد، وإنما فيه التعزير. الشرط الذي يليه قال محصنا، وهذا الشرط معتبر في المقذوف. الشروط المتقدمة التكليف والاختيار هذه في القاذف، هذا شرط معتبر في المقذوف، وهو أن يكون محصنا. من المحصن سيفصل المؤلف لاحقا، فلا نفصل الآن حتى يفصل هو لاحقا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف قدر الحد، قال جلد قاذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا. فالحر يقذف 80، وهذا ثابت بالنص والإجماع، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال وإن كان القاذف عبدا جلد 40، يعني على النصف من الحر. قال والقاذف المعتق بعضه بحسابه، قال الشارح فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة. كيف أتت 60؟ نعم، بنصفه الحر يستحق كم؟ نصف ما على الحر 40، وبنصفه الرقيق يستحق نصف ما على العبد 20. 40 زائد 20 60. ثم بين المؤلف رحمه الله عقوبة قذف غير المحصن. نحن اشترطنا فيما مضى للحد أن يكون المقذوف محصنا. طيب لو قذف غير محصن، كان قذف مثلا صبيا لا يجامع مثله، قذف ابن 7 سنين أو ابن 8 أو ابن 9، أو قذف رقيقا، رقيق سيأتي إن شاء الله أنه غير محصن، قذف غير المحصن يوجب التعزير، فيعزر القاذف ردعا عن أعراض المعصومين، لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب التعزير أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والقذف معصية سواء كان لمحصن أو لغير محصن. قال وهو حق للمقذوف، هذه مسألة الحق في حد القذف. الحق في حد القذف هل هو لله أو للمقذوف؟ المؤلف رحمه الله يقول وهو حق للمقذوف، أي حد القذف حق للمقذوف. هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، وأنا أشير إلى الروايتين من أجل توضيح ما أمامنا، لأن أحيانا صورة المسألة وأثرها لا يتضح إلا بذكر الخلاف. فالإمام أحمد عنه روايتان هما قولان للعلماء في حد القذف. المشهور وما مشى عليه المصنف أن حد القذف حق للمقذوف، مما يترتب على ذلك أو من ثمار الخلاف في هذه المسألة. الثمرة الأولى ذكرها الشارح بقوله فيسقط بعفوه، يسقط حد القذف بعفو القاذف. ونحن نزيد عبارة حتى تصير هذه ثمرة يزول إشكال، نقول بعد طلبه، فيسقط بعفوه بعد طلبه، بمعنى أن المقذوف إذا طلب إقامة حد القذف فبناء على أن الحق له يسقط بعفوه بعد الطلب، أما على القول الآخر بعد الطلب لا يسقط بعفوه، على القول بأن حق لله. فرع ثاني، لو قال اقذفني فقذفه عزر ولا حد، لو قال اقذفني فقذفه عزر ولا حد، وعللوه بأنه حق لآدم وقد أذن فيه. المرداوي ذكر هذين الفرعين ثمرة للخلاف على روايتين في المذهب في ذلك. هل من ثمرة الخلاف أن الحد لا يقام إلا بناء على طلب المقذوف؟ هذا ليس من ثمرة الخلاف، وقد نص المرداوي على أنه على كلتا الروايتين لا يقام إلا بطلب من المقذوف، ونقل عن الشيخ تقي الدين الإجماع، أن حكى الإجماع على أن حد القذف لا يقام إلا بطلب من المقذوف. أظنه الآن اتضح فائدة أني لما ذكرت الثمرة الأولى قلت بعد طلبه، ولا لا؟ هذا يزيل إشكال، ولا لو ما زدنا هذه العبارة كان صار عندنا إشكال، لا. كيف مجمعين على أنه لا يقام إلا بناء على طلبه، ومع ذلك يكون سقوطه بالعفو ثمرة للخلاف؟ لكن نقول الثمرة للخلاف هي إذا طلبه ثم أسقطه، هذا هو الثمرة. أما لو أنه من البداية ما طلبه فهذا على كلتا الروايتين، لأنه على كلتا الروايتين لا يقام إلا بناء على طلبه. شيخ الإسلام تيمية ذكر ملحظا جيدا، يعني تقعيدا جيدا، فذكر أن خاصية ما يتعين إقامته من الحقوق العامة، خاصية ما يتعين إقامته أنه من الحقوق العامة التي يكون المعتدي فيها لا يقصد معينا، كالسرقة والقتل في الحرابة، بخلاف القصاص والقذف. وهذا يؤيد أن حد القذف حق لآدم، وبالتالي لا يتعين على الإمام إقامته إلا بطلب من المقذوف، لأن القاذف يقصد أنه يقذف شخص معين، فتأخذ جريمته الطابع الفردي، يكون الاعتداء اعتداء على فرد، بخلاف السارق. السارق لا يقصد أنه يسرق من بيت زيد، لو وجد بيت زيد محصنا لسرق من عمرو، ولو وجد بيت عمرو محصنا لسرق من خالد. ولهذا وإن كانت جريمته اعتداء على بيت خالد مثلا، إلا أنها تأخذ طابعا عاما، لأنه لم يقصد خالدا بعينه. ولهذا لو عفى خالد المسروق هل يسقط حد السرقة عن السارق؟ لا، يتعين على الإمام إقامته. بينما في القذف، في مسألة القصاص، القاتل في القصاص يقتل شخصا معينا لعداوة أو لشيء بينهما، لكن القاتل في الحرابة كل من منع ماله سيقتله، فهو لا يقصد أنه يقتل شخصا معينا. ولهذا أولياء المقتول في الحرابة ليس لهم العفو عن القاتل في الحرابة، القاتل في الحرابة يقتل حدا، ويجب على الإمام أن يقتله حتى لو عفى أولياء المقتول، لأن الجريمة أخذت طابعا عاما، فتعين على الإمام إقامته. وهذا تقعيد جيد، يعني يؤيد ما هو المشهور في المذهب في هذه المسألة، ويكشف عن حكمة من حكم التشريع في هذا. ذكره في الفتاوى المجلد 34 238. قال: والمحصن هنا، هذا نضع عنوان، نقول تعريف المحصن هنا بين قوسين شروطه. وأنا وضعت بين قوسين لأنه لو قلت تعريف المحصن أو قلت شروط المحصن المؤدى واحد، فالتعريف تضمن الشروط. قال: والمحصن هنا، لماذا قال المؤلف هنا؟ مر معنا تعريف للمحصن في حد الزنا، وهل التعريفان متوافقان أو مختلفان؟ مختلفان. ولهذا قال: والمحصن هنا، يعني في باب حد القذف. الشيخ ذكر في أوصافه ستة أوصاف يمكن أن نستغني عن واحد فتصير خمسة. الشرط الأول الحر، الثاني المسلم، الثالث العاقل، الرابع العفيف، الملتزم هو الخامس، لكن سنستغني عنه وسنبين وجه الاستغناء عنه. فيصير عندنا الخامس الذي يجامع مثله، تصير عندنا المحصلة خمسة شروط. الحر هذا يخرج العبد، بالتالي من قذف عبدا فليس عليه حد، مر معنا أن قذف غير المحصن فيه تعزير، فما نحتاج أن نكرر الأمر هذا. ودائما نقول سقوط الحد لا يعني سقوط التعزير، فقد يجب التعزير وقد لا يجب، يختلف الأمر بحسب المسألة. الثاني المسلم، فقذف الذمي ليس فيه حد، الثالث العاقل، فقذف المجنون أيضا ليس فيه حد القذف، الرابع العفيف، قال الشارح عن الزنا ظاهرا، وفسروه يعني في ظاهر حاله، فإذا كان المقذوف في ظاهر حاله عفيفا عن الزنا فيحد قاذفه ويكفي العفة ظاهرة، بمعنى أننا لا نحتاج من يثبت عفته، يكفي أنه لا يعرف بفجور أو زنا. ولهذا هذا الشرط يخرج المعروف بالفجور أو المعروف بالزنا، فهذا لا يحد قاذفه. أما العفيف عن الزنا ظاهرا فيحد قاذفه. قال الشارح: ولو تائبا منه، يعني قد يكون الشخص في فترة من عمره كان معروفا بالفجور ثم تاب فقذف بعد أن تاب، يحد قاذفه أو لا يحد؟ يحد، لأنه قذف محصنا. هل يدخل في ذلك لو قذفه بزنا سابق قبل التوبة يحد أو لا يحد؟ أو المراد إذا قذفه بزنا بعد التوبة؟ لا، يحد مطلقا حتى لو قذفه بزناه السابق. ولهذا الفقهاء ماذا عللوا؟ قالوا: لأن التوبة تجب ما قبلها، ما يجوز أن الشخص يعير بذنب تاب منه، لا يجوز تعيير الشخص بذنب تاب منه ويجب فيه الحد. عللوا قالوا: لأن التوبة تجب ما قبلها. قال الملتزم، وهذا هو اللي ذكرت أنه لنا معه وقفة، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم علق عليه في حاشيته، قال: كذا في الرعاية والوجيز، ولم يذكره في الفروع ولا في الإقناع ولا في المنتهى ولا المغني ولا الشرح، لأن الملتزم يراد به ما قابل الحربية وغيره، فيدخل فيه الذمي مع أنه خارج بقوله المسلم. وما ذكره الشيخ في حاشيته ظاهر، لأنه ذكر في البداية قال المسلم، وهذا يخرج الذمي، والملتزم يراد به المسلم والذمي، فهو يخرج الحربي كما مر معنا. فلا فائدة حينئذ من ذكر الملتزم بعد ذكر المسلم، فإذا ذكر الملتزم بعدين أوهم دخول الذمي مع أنه خارج بكلمة المسلم، فلا فائدة حينئذ. لهذا بعض المشايخ قال ربما تكون وهم، فعلى كل حال هي، ولهذا لم نعطيها رقما في ضمن الشروط. الخامس: قال الذي يجامع مثله، قالوا هو ابن عشر وبنت تسع، فيعتبر في المقذوف حتى يكون محصنا ويحد قاذفه أن يكون يجامع مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع. وعللوا بأن من يجامع مثله يلحقه عار، لأنه يمكن تصديقه، بخلاف من لا يجامع مثله كمن قذف ابن سبع سنين، ما في أحد يصدقه، بالتالي لا يلحقه عار. ومن مقاصد الحد أنه يدفع العار عن المقذوف. هذه العبارة تفيدنا أنه لا يشترط بلوغه، وهذا ما صرح به المؤلف بعد ذلك، قال ولا يشترط بلوغه، يعني ليس من شرط المحصن أن يكون بالغا. ولهذا ابن عشر قد لا يكون بالغا، بل الغالب أنه لا يكون بالغا، وبنت تسع كذلك، لكن ابن عشر يقولون أنه ممكن يجامع مثله، لأنه يحصل منه انتشار فممكن أنه يجامع، وبنت تسع أيضا ممكن أنها تجامع. أما البلوغ فليس شرطا، ولهذا يحد من بلغ، من قذف ابن عشر أو ابن إحدى عشرة سنة وإن لم يكن المقذوف بالغا. لكن عندنا إشكال الآن، نحن اشترطنا فيما مضى أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، وقلنا أن هذا إجماع كما ذكره ابن تيمية. هذا قذف ابن عشر، هو غير بالغ لكن يحد قاذفه، طالب ابن عشر بالحد، نقيم الحد، لا يقام. ولهذا قال الشارح لكن لا يحد من قذف شخصا غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، مثل ما مر معنا في القصاص، غير البالغ لا عبرة لا بعفوه ولا بمطالبته. فلا يحد من قذف شخصا غير بالغ حتى يبلغ ويطالب بعد بلوغه. الفقرة التالية ألفاظ القذف، أقسامها وأمثلتها وحكمها. الشيخ بيّن أن القذف قسمين، أن القذف قسمان، القسم الأول صريح والثاني كناية. الصريح يقولون هو ما لا يحتمل غير القذف، ما لا يحتمل غير القذف. الكناية يقولون هو ما يحتمل غير الزنا. هذا هو الفرق بين الصريح والكناية من حيث التعريف. أما من حيث الحكم فالصريح لو فسره القاذف بغير القذف لم يقبل منه فيحد مطلقا. أما الكناية كما سيأتي في كلام المؤلف، لو فسرها بغير القذف وقال أنا قصدت معنى آخر فإنه يقبل منه فلا يحد، لكنه يعزر كما سيأتي إن شاء الله، لأن السباب وإن لم يكن قذفا فهو من موجبات التعزير. المؤلف ذكر أمثلة لكلا القسمين، قال وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، هذه ألفاظ صريحة ولا إشكال فيها. قوله ونحوه، الشارح قال كيا عاهر، وأصله من اتيان المرأة ليلا فيوصف الرجل بأنه إذا أتى المرأة ليلا بأنه عاهر، أو قد زنيت، هذا صريح أيضا. ذكر الشارح يا منيوك أيضا من ألفاظ صريحة. ثم قال: وكنايته يا قحبة ويا فاجرة. نحتاج نزيد الواو لأن قد يتوهم، وهذه زادها الشارح، قد يتوهم الكناية جمع هذه الألفاظ. الشارح زاد واو، قال: يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة وفضحت زوجك. فكل واحدة من هذه هي كناية قذف. القحبة هذه لفظة مستعملة في القذف، وأصلها يقولون يقال قحب البعير إذا سعل، وقال بعض أهل اللغة أصلها من السعال، أرادوا أنها تسعل أو تتنحنح تؤشر بذلك، يعني كأنها تدعو الناس إلى نفسها بمثل هذه الأصوات، فسميت المرأة التي توصف بالزنا بهذا الأمر لأن هذا وسيلتها لجذب الرجال. فاجرة أيضا من ألفاظ القذف، وأيضا خبيثة وفضحت زوجك، هذه واضح أنها من ألفاظ القذف. نكست رأسه، جعلت له قرونا، قرونا يعني مشاركين له في الاستمتاع بك. لكن هذه الألفاظ كما ذكرنا كنايات، بمعنى أنها تحتمل غير القذف. فقالوا مثلا لفظة قحبة تحتمل أنها تتصنع للفجور وليست تمارس الفجور بالفعل. الفاجرة أيضا قالوا تحتمل أن المراد عاصية لزوجها. الخبيثة يحتمل أن المراد خبث طباعها أو خبث لسانها أو خبث خلقها. فضحت زوجك ممكن بشكواه أو برفع صوتك أمام الناس عليه أو ما أشبه ذلك. نكست رأسه أيضا حياء من الناس، وهذا قد يكون بأمور أخرى غير الزنا. جعلت له قرونا، قالوا يفسر بأنه منقاد لك كالثور، تقودينه بقرونه. فهذه بهذا الاعتبار محتملة. وقوله ونحوه، قال الشارح كأفسدت فراشه، فهذا أيضا من الكنايات لأنه يحتمل أيضا إفساده بالنشوز أو بالتخريق، يعني خرقت فراشه، التخريق الحسي يعني للفراش. فمن جهة أنه محتمل كان كناية. ما الفرق في الحكم بين الصريح والكناية؟ قال المؤلف: إن فسره بغير القذف قبل، قال الشارح وعزر. وهذا أشرت إليه فيما مضى. فالقسم الثاني وهو الكناية إذا فسره بغير القذف يقبل، لأنه كما مر معنا يحتمل وهو أعلم بنيته، ويعزر لأنه يبقى أنه سباب، والسباب فيه تعزير. قال الشارح كقوله: يا كافر يا فاسق يا حمار ونحوه، يعني مثل السباب بغير الزنا. فالسباب بغير الزنا موجب للتعزير. فهذا أيضا إذا أتى بالكناية وفسرها بغير الزنا صارت من موجبات التعزير. لا يخفى علينا أن الكنايات تؤثر فيها الأعراف، فقد يكون عند قوم لفظ يعد كناية قذف، وعند آخرين ليس كناية، فالأعراف لها تأثير في اعتبار اللفظ قذفا أو ليس قذفا. ولهذا مما ذكر في كتب الفقهاء أن يقال أنت ابن الحلال، وهذا أحيانا بعض الناس يقوله يعني من باب الثناء على الشخص، لكن لعرف عندهم أنه يقال في سب وقذف كناية، فهذا يبين لنا أن الألفاظ هذه تختلف، بعض الألفاظ قد تختلف، وبعضها ألفاظ جارية في عصور مثل كلمة قحبة أو فاجرة، هذه يعني موجودة في عصور متوالية. المسألة الأخيرة قذف جماعة، قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. إذا قذف جماعة هل يحد أو يعزر؟ الشيخ يقول وإذا قذف أهل بلد، كأن يقول أهل بلدة كذا زنات، أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، كقبيلة مثلا، قال قبيلة بني كذا زنات، لا يتصور أن أهل البلدة كلهم يكونون زنات وهم ألوف، ولا يتصور أن هذه الجماعة الكبيرة أو القبيلة كلهم زنات، ولهذا كل من يسمعه يقطع بكذبه فلا يلحقهم عار، ولهذا لا يحد في هذه الحالة. قال المؤلف عزر، يعني عزر ولا حد، وعلل الشارح قال لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه، لا يلحقهم عار. وقد ذكرت أن من مقاصد الحد دفع العار عن المكذوف، لكنه يعزر لأن أيضا سباب أهل البلدان هذا ما يجوز، كما أن سباب الفرد حرام، أيضا سب أهل بلد أو قبيلة بأسرها أيضا حرام لا يجوز، فهو معصية فيها تعزير. كلام المؤلف رحمه الله يفهم منه الحالة الثانية وإن لم يصرح بها، وهي أن قذف الجماعة الذين يتصور منهم الزنا فيه الحد. مثال ذلك لو قال أبناء زيد زنات، وزيد عنده 5 أبناء أو 6 أو 7، هؤلاء يتصور ولا ما يتصور؟ تصور، وهم جماعة، هذا يحد. في الحالة الثانية أن يكون الجماعة يتصور منهم الزنا وحينئذ يحد. ولكن هنا سؤال، وهو هل يحد حدا واحدا أو بعدد هؤلاء الجماعة؟ نعم، وش صيغة القذف؟ الصيغة ماذا قال بالضبط؟ قذفهم بالزنا، ماذا قال؟ يا مثلا هم زنات أو كذا، أي. ثم أقيم عليه الحد ثم قال هم زنات مرة أخرى؟ لا لا، لو قال فلان زان وفلان زان أو فلان زان، طيب هنا وش يصير؟ هنا تتداخل الحدود إن كان لم يقام الحد، وإن كان قذفهم بعبارة واحدة فالحد واحد. يعني أنت جبت شيء صح وشيء في نظر. طيب، في دليل الطالب مع شرحه قال: وإن كان يتصور منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، وإن كان إجمالا كقوله هم زنات فحد واحد. يعني في مثالنا السابق إذا قال أبناء زيد بن خالد زنات وهم سبعة فعليه حد واحد، أما إذا قال فهد بن زيد زاني، محمد بن زيد زاني، سعيد بن زيد وعددهم فعليه حدود بعدد هؤلاء. المسألة قبل الأخيرة سقوطه بالعفو، قال: ويسقط حد القذف بالعفو عن المقذوف من القاذف، وقد تقدم الكلام على مسألة السقوط بالعفو، وذكرت أنها مما يترتب على كون الحد حق للمقذوف، فإذا طالب به ثم عفى عنه سقط، ولو عفى عنه ولم يطالب به ابتداء سقط على كلتا الروايتين كما تقدم. قال: ولا يستوفى بدون الطلب، يعني لا يستوفى حد القذف بدون طلب المقذوف، وهذه أيضا تقدم أني ذكرت هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. هذا باب حد المسكر، والكلام فيه في العناوين التالية. العنوان الأول: حقيقة الخمر وقاعدة في ذلك. العنوان الثاني: حكم شرب المسكر. العنوان الثالث: شروط الحد وقدره. قال المؤلف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول إن حقيقة الخمر هي كل مسكر، هي كل مسكر، سواء أسكر كثيره أو أسكر قليله، فكل ما كان مسكرا قليله أو كثيره فهو خمر وهو حرام. قال: من أي شيء كان، يعني من أي مادة كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غيرها من المواد، فكل مسكر هو خمر. ودليل ذلك نص قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. فهذا تعريف جامع، فالخمر هي كل مسكر من أي مادة كان. لكن هذا التعريف ما يتم لنا إلا إذا عرفنا ما المراد بالمسكر، لأن الجزء المهم في هذا التعريف هو كلمة مسكر. الشارح قال في تعريف السكر، قال: وهو اختلاط العقل. شيخ الإسلام ابن القيم زادوا عبارة قالوا: على وجه اللذة، فيصير تعريف السكر هو اختلاط العقل على وجه اللذة، بمعنى أن المسكر هو الذي يؤثر في العقل على وجه اللذة. فاختلاط العقل يعني أنه يؤثر في العقل، حيث أن الشخص كما أخبر الله عز وجل لا يعلم ما يقول، لكن على وجه اللذة، لأن هناك أشياء تؤثر في العقل وتغيبه على غير وجه اللذة، مثل البنج مثلا، وهذا ذكر ابن تيمية وقال إنه ليس مسكر. فالبنج يغيب العقل لكنه ليس على وجه اللذة. إذن فالخمر هي كل مسكر، والمسكر هو كل ما غيب العقل أو ما اختلط به العقل على وجه اللذة. هذا بيان لحقيقة الخمر وحقيقة السكر. أنا في العنوان قلت وقاعدة في ذلك، القاعدة هي قوله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. فهذه القاعدة من القواعد التي تضبط لنا حقيقة الخمر. فمما يضبط ما يدخل في الخمر أنه يدخل فيها كل شراب أسكر كثيره، وإن لم يكن قليله مسكرا، فيصير القليل والكثير كلها حرام وكلها خمر وكلها فيها الحد، بمعنى أن من شرب قليلا غير مسكر مما كثيره يسكر فقد فعل حراما وشرب خمرا وعليه الحد ولو لم يسكر. ما دليل هذه القاعدة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح صحه بعض أهل العلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعن عائشة مرفوعا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود. ومفهوم هذه القاعدة أن ما لم يسكر كثيره فقليله حلال، ما لم يسكر كثيره فقليله حلال، كما أن أيضا كثيره حلال. ومما تطبق عليه هذه القاعدة مسألة ما يقال من وجود نسبة كحول في بعض الأدوية مثلا أو المشروبات، فهل مجرد وجود نسبة يجعل هذا المشروب حراما بناء على هذه القاعدة؟ وإن لم يكن القدر الذي يشرب مسكرا، أو لا، ما رأيكم؟ إذا نطبق القاعدة هذه على الأدوية والمشروبات التي فيها نسبة من الكحول، طبعا متعاطيها ما يحس بشيء، يعني ما يسكر ولا يجي شيء، فهل نقول أنها بناء على هذه القاعدة تكون حراما أو حلالا تطبيق لهذه القاعدة؟ نعم. إذا كان دواء ما يأخذ منه إلا ملعقة، يعني يصير حلال. أحسنت. يعني إذا طبقنا عليه القاعدة نقول هل كثير هذا الشراب يسكر؟ إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان فيه نسبة لكنها مستهلكة بحيث أنها حتى الكثير منه لا يسكر فهو حلال، مثل ما لو وقعت قطرة خمر في ماء كثير، هذه نص الفقهاء على أنه يكون طاهر ويجوز شرب، وهي نسبة لا شك، يعني لو حسبتها قد تكون نسبة ضئيلة لكنها نسبة منها، لأنه مهما شربت من هذا الماء لن تسكر. فهذا يبين لنا أن وجود نسبة، يعني ما يقال من وجود نسبة لا يعني أن هذا المشروب يكون حراما مطلقا، وإنما تطبق عليه القاعدة، فإن كان الكثير منه يسكر فقليله حرام، وإن كان الكثير منه لا يسكر فهو حلال، وإن قيل إن فيه نسبة من الكحول. انتهينا من الفقرة الأولى وهي حقيقة الخمر وحقيقة السكر وقاعدة في ذلك. الفقرة التي تليها حكم شرب المسكر. قال: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. المؤلف قال ولا يباح، يظهر لي والله أعلم يعني لماذا ما قال ويحرم، يظهر لي لأنه صرح بالتحريم قبل ذلك، فهو قال في الكلام السابق كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، والضمير في قول شربه يعني شرب ما يسكر كثيره، وهو قد صرح بتحريمه قبل، وغرضه هنا هو بيان أن هذه الأعذار لا تبيح، لا تبيح المحرم، ولهذا عبر بقوله ولا يباح، فهو يريد أن يبين أن هذا المحرم لا يباح لغرض التداوي أو لا يباح لشدة العطش، لا نقول إن هذه أعذار تبيحه، ولهذا عبر بعدم الإباحة، وإلا فنحن نقول أنه يحرم للذة ويحرم للتداوي ويحرم للعطش. قال ولا يباح شربه، قال الشارح أي شرب ما يسكر كثيره، لأن الضمير عائد على ما تقدم، وشرب ما يسكر قليله طبعا من باب أولى، للذة، وهذا هو غرض أكثر متعاطي الخمر، ولا لتداوي، وهذا جاء في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ دواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. ولا عطش, ومرادهم يعني حتى لو وصل إلى حال الضرورة من شدة العطش التي تبيح له المحرمات من المشروبات, فحتى في هذه الحالة لا يجوز له أن يسد ضرورته بشرب الخمر. قد يقول قائل ليست الضرورات تبيح المحظورات, ليست تبيح الخمر وتبيح الخنزير والميتة, فما بالها لا تبيح شرب الخمر؟ شو الجواب؟ نعم أحسنت. قالوا لأنه لا يحصل به يعني بالخمر ارتواء, بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش. وتعلمون أن من شرط تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن تندفع الضرورة بذلك المحرم, وهم يقررون أن الضرورة لا تندفع بشرب الخمر, بل بالعكس تزيد من بلاء العطشان, تزيده عطشا, فبالتالي لا تدخل في القاعدة بشرطها. قوله ولا غيره يعني غيره من الأغراض مثل المفاخرة أو الاختبار أو غيره من الأغراض, كل هذه الأغراض لا تبيح شرب المسكر إلا حالة واحدة فقط, قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. قال الشارح أي غير الخمر وخاف تلفا, وعلل بأنه مضطر. الصورة هذه غص بلقمة, واللقمة إذا حصل بها غصة تسبب الاختناق كما هو معلوم, والاختناق يسبب الموت, ولم يجد ما يدفع هذه اللقمة به, ما وجد سائل, يعني اللقمة تدفع بسائل, لم يجد إلا خمرا, ووصل إلى درجة خوف التلف, فهذه ضرورة. وإذا طبقنا القاعدة فعلا, لأن أي سائل يدفع اللقمة, فالسائل وإن كان خمرا يدفع اللقمة, فهو تندفع الضرورة في هذه الحالة بأخذ جرعة من الخمر. فلهذا قالوا إنه مضطر, طبقوا على هذه الصورة قاعدة الضرورات, بينما لم يطبقوها في الصورة السابقة لفوات الشرط. الفكرة الأخيرة شروط الحد وقدره. قال وإذا شربه أي المسكر المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. الشيخ ذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما, وهذا يخرج الذمي, تقدم معنا أنا أشرت فيما مضى أن الذمي ملتزم, فما باله الآن أخرجه بقوله المسلم مع أنه ملتزم, لماذا لا نقيم عليه حد الشرب؟ وهو ملتزم. أنا أشرت إلى هذا ترى في البداية، فأنا أبيكم يعني تتذكرون. نعم أحسنت، لأنه مر معنا أن حتى الملتزم يقام عليه الحد فيما يعتقد تحريمه لا فيما يعتقد حله، لأنه قالوا إنه يقر بعقد الذمة على دينه وعلى كفره، والكفر أعظم من شرب الخمر، فإذا كان مستتر بشرب الخمر ما نقيم عليه الحد، ما يلزم يقام عليه حد. قال مختارا، هذا هو الشرط الثاني، وهذا يخرج المكره على شرب الخمر فلا يحد. الشرط الثالث، قال عالما أن كثيره يسكر، وهذا يفيدنا أنه لو كان جاهلا أن كثير ما شربه يسكر فلا حد عليه. أنا ذكرت لكم فيما مضى أن من شرب قليلا غير مسكر مما كثيره يسكر فعليه الحد ولو لم يسكر، لأن الأحاديث أناطت الحد بالشرب، إذا شرب مسكرا فيجلد، هذا النصوص وردت بهذا لا بالسكر، لا بأن يظهر عليه آثار السكر. فهذا شرب قليلا غير مسكر لكنه لا يعلم أن كثيره مسكر، وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس قد يكون عندها مشروب يجهله ويجهل مكوناته ولا يعلم أن كثيره يسكر، فهذا لا حد عليه. من شرط الحد أن يكون عالما أن كثيره يسكر، ولهذا قال الشارح فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك. فإذا قال أنا لا أعلم يصدق في جهل ذلك. أما مقدار الحد فبين الشيخ أن الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق، استدلوا على ذلك بما ثبت أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. هذا بالنسبة للحر. قال وعليه 40 مع الرق، فالرقيق على النصف من الحر على القاعدة. قال الشارح عبدا كان أو أمة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. هذا باب التعزير. عنوان الأول تعريف التعزير، والعنوان الثاني حكمه، والعنوان الثالث ضابط ما يكون فيه التعزير وأمثلته، والعنوان الرابع الزيادة فيه على 10 جلدات، والعنوان الخامس تعزير المستمني. العنوان الأول تعريف التعزير، قال الشارح: وهو لغة المنع واصطلاحا التأديب. ما ذكره المؤلف بقوله التأديب هو تعريف اصطلاحي للتعزير، وبعضهم يقول إنه عقوبة غير مقدرة شرعا بقصد التأديب، والشيخ اقتصر على المقصد وهو التأديب، وقولهم غير مقدرة هذا واضح يخرج الحدود، لأن الحدود عقوبات مقدرة. وعرف بالتأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، فهو مقصد التعزير هو التأديب، تأديب الفاعل حتى يمتنع، لأن هذا يعني رابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، فهو يمنع مما لا يجوز فعله. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حكمه، قال: وهو واجب. وهذا هو المذهب، وأنا أشير إلى الخلاف في المذهب حتى يتضح، مثل ما ذكرت لكم، يعني أنا ليس غرضي ذكر الخلاف، لكن أحيانا يكون حتى تفهم العبارة الموجودة هنا لا بد أنك تعرف الخلاف. هناك روايتان في المذهب: هل التعزير واجب مطلقا أو ليس كذلك؟ فالمؤلف يقول: وهو واجب. ذكر المرداوي رحمه الله أن وجوب التعزير مطلقا هو المذهب، وبنى عليه عدم جواز عفو ولي الأمر عنه، يعني ينبني على قولهم إن التعزير واجب مطلقا أنه ليس لولي الأمر أن يعفو عنه. أما جواز العفو هذا مبني على الرواية الثانية كما ذكر المرداوي في المجلد 26 صفحة 450. المؤلف قرر على المشهور، قال: وهو واجب. ثم بين ضابط ما يكون فيه التعزير، قال: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا عنوانه، ضابط ما يكون فيه التعزير. فهو في كل معصية، كلمة معصية تشمل، لأن العصيان هو مخالفة الأمر، يشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات. في كل معصية، ترك الواجبات مثل ترك الزكاة مثلا فيه تعزير، فعل المحرمات مثل ما ذكره المؤلف، استمتاع من مرأة بدون الوط فيه تعزير. قوله لا حد فيها، فالمعاصي التي فيها حدود الأصل أنه لا تعزير فيها، وهذا نص الفقهاء عليه، وقالوا إن من يقام عليه الحد لا يعزر مع إقامة الحد، إلا لموجب آخر، يعني أحيانا تكون الجريمة مركبة كما ورد عن علي رضي الله عنه، وهذا نص عليه الفقهاء في باب التعزير في من شرب مسكرا في نهار رمضان، فإن عليا رضي الله عنه حده شرب الخمر وعزره 20 صوتا. تعزير على إيش؟ على فطره في نهاية رمضان. الجريمة هنا صارت مركبة من موجب للحد وموجب للتعزير. أما إذا كانت جريمة تعزيرية فقط فالأصل عدم جواز زيادة على الحد، ولهذا مر معنى أنه لو زاد ولو جلدة فإنه يضمن، فلا يجوز زيادة على الحد لأنه مقدر شرعي. ولهذا قالوا إن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها. قوله ولا كفارة يخرج مثل الظهار والوطء في نهار رمضان، هذه معاصي، فالظهار معصية، ولهذا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الجماع في نهار رمضان كذلك، لكن كل منهما فيه كفارة. والفقهاء يقولون إن الكفارة فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة، فباعتبار وجود معنى العقوبة فيها نكتفي بالعقوبة الشرعية وهي الكفارة، مثل ما اكتفينا بالحد. ثم مثل المؤلف، والأمثلة كثيرة، يعني هي مجرد أمثلة، كاستمتاع لا حد فيه، قال الشارع كمباشرة دون الفرج كتقبيل أو نحوه، وسرقة لا قطع فيها، قال الشارع لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، فهي تبقى جريمة حتى لو سرق من غير حرز أو سرق أقل من نصاب فيها تعزير، قال وجناية لا قود فيها، قال الشارع كصفع ووكس، قال وإتيان المرأة المرأة وهو ما يسمى بالمساحقة. والفقهاء نصوا على أنه لا حد فيه لعدم الإيلاج، لكنه أيضا معصية وجريمة فيها التعزير. قال والقذف بغير الزنا، هذا مر معنا قريبا، كان يقول له يا كافر أو يا فاسق أو يا كلب أو ما أشبه ذلك. قوله بغير الزنا يخرج القذف بالزنا، لأن هذا فيه حد كما تعلمون. نحن قلنا إن ما في حد لا يكون فيه تعزير. قوله ونحوه، هذه العبارة تحتمل أمرين. يحتمل أن قوله ونحوه معطوف على القذف، فيصير والقذف بغير الزنا ونحو القذف بغير الزنا، وهذا ما اعتمده الشيخ منصور في الروض، ولهذا قال نحو ما ذكر كقوله الله خصبك، يعني مثل يقول الله خصمك أو يا عدو الله أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا من موجبات التعزير. الاحتمال الثاني أن يكون قوله ونحوه معطوف على الزنا، يعني بغير الزنا ونحو الزنا، وهو إيش؟ اللواط، كاللواط. والعبارة هذه جاءت في الإقناع، وفسرها الشيخ منصور في شرح الإقناع على التفسير الثاني، قال ونحوه أي نحو الزنا كاللواط. الشيخ منصور فسر هنا بمعنى وهنا بمعنى آخر، وكلا الأمرين محتمل، يعني كلا الأمرين محتمل والمعنى صحيح، يعني على كلا الاعتبارين. المسألة التالية مسألة الزيادة على 10 جلدات. من أضرب التعزير التعزير بالجلد، فهل له حد من حيث القدر أما حد أدنى فليس له حد أدنى، لكن الفقهاء ذكروا له حدا أعلى، فجعلوا حده الأعلى 10، لا يجوز مجاوزة 10. ولهذا قال المؤلف: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لحديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. والاستدلال بهذا الحديث مبني على تفسير قوله إلا في حد من حدود الله بالمعنى الاصطلاحي للحد، بالمعنى الاصطلاحي للحد الذي هو العقوبات المقدرة. فبهذا الاعتبار يكون الحديث صريح في أنه لا يجوز الزيادة في غير الحدود الشرعية على 10 أسواط. قال الشارح: وللحاكم نقصه عن 10 حسب ما يراه. فالنقص جائز حسب ما يراه من المصلحة. الفقرة الأخيرة: تعزير المستمني. قال: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. الاستمناء السين والتاء للطلب، وهو طلب إخراج المني، وهو ما يسمى بالعادة السرية أو غيرها من الأسماء. يقول المؤلف رحمه الله: ومن استمنى بيده. طيب، لو استمنى طلب إخراج المني بطريقة أخرى، هل يدخل في الحكم أو لا يدخل؟ نعم، ما رأيكم؟ نعم، إذن لماذا قال بيده؟ فقهاء دقيقين، ما يجيبون كلام، كل كلمة عندهم تعني. أحسنت، بارك الله فيك. نقول: الاستمناء بغير اليد داخل في الحكم، فلو استمنى باحتكاك مثلا أو بأي شيء طلب به إخراج المني فإنه داخل في الحكم. إذن لماذا قال بيده؟ قالوا: ليخرج ما كان بيد زوجته أو سريته، فهذا مباح، وقد نص عليه الفقهاء وعللوه. قالوا: لأنه كتقبيلها، يعني هو استمتاع بجزء من بدنها فهو كتقبيلها. المؤلف أتى بهذا اللفظ ليخرج هذه الصورة، وليس مراده أنه مقصور على الاستمناء باليد فقط. لأن العلة في المنع توجد في الاستمناء بغير اليد كما توجد في الاستمناء باليد. لكن المؤلف رحمه الله قيد، قال: بغير حاجة. والشارح رحمه الله علل، قال: لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمه. وعبارة الشارح رحمه الله هي تفسير للحاجة، فقوله بغير حاجة المراد بالحاجة ليس أي حاجة، ولا الذي يستمتني يقول أنا حاجتي تلذذ، هذا لا يجيز له أنه يستمني. فالشيخ فسر الحاجة قال: وإن فعله خوفا من الزنا. فالحاجة يعني إذا كان يخشى العنت، يعني خوفا من الزنا، بحيث أنه يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فلم يجد ما يبرد شهوته بحيث يزول عنه الخوف من الزنا إلا الاستمناء، فحينئذ يكون من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذه قاعدة شرعية. ولهذا قال: وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح، لأن من شرط قاعدة ارتكاب أخف الضررين أن يتعين ارتكاب الضرر الأخف دفعا للضرر الأعلى. فإذا كان عندك خيار آخر مباح لا يجوز أنك ترتكب الضرر ولو الأدنى. فإذا كان يقدر على نكاح فيجب عليه أنه يتزوج ولا يركن إلى الاستمناء ويقول أنا أخاف الزنا. ولهذا قال الشارح: إن لم يقدر على نكاح ولو لأمه. فنكاح الأمه مع أنه الأصل فيه المنع إلا بشرطين كما مر معنا في كتاب النكاح منصوصان في القرآن، ومع ذلك هو أخف من الاستمناء. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعزير، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.